لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى أحكام المبتدأ والخبر، وقلنا من مرفوعات الأسماء الفاعل، يعني نأتي على المرفوعات من أولها، نقول الفاعل من المرفوعات ونائب الفاعل من المرفوعات والمبتدأ من المرفوعات والخبر من المرفوعات. عددنا 4 من المرفوعات. المبتدأ اسم نبدأ به الكلام ونريد أن نخبر عنه. الخبر ما يسند إلى المبتدأ ويتم مع المبتدأ به جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. المبتدأ والخبر مرفوعان. المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا، العلم نور، قد يكون ضميرا، أنا مسلم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، قوم خبر. قد يكون مصدرا مؤولا، كما يعني مثلنا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. كذلك الخبر يكون مفردا وجملة وشبه جملة، والجملة قد تكون اسمية أو تكون فعلية وتفتقر إلى رابط، وشبه الجملة الجار والمجرور والظرف يتعلقان بمحذوف وخبر المبتدأ. بقيت هناك مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا المتن إنما هو يعني للمبتدئين، لكن هناك مسائل يحتاجها أيضا طالب هذا العلم، نذكرها في باب المبتدأ والخبر. المسألة الأولى، هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ يعني نحن نقول ترتيب الجملة أن يأتي المبتدأ أولا ثم يأتي بالخبر، العلم نور، الطلاب في الفصل، فهل هناك جمل اسمية تقدم فيها الخبر على المبتدأ؟ نعم، ولذلك سندرس الآن حكم تقدم الخبر على المبتدأ. إذن يتضح من العنوان أن الخبر قد يتقدم على المبتدأ، يتقدم جوازا وقد يتقدم وجوبا. ومرة أخرى نقول جوازا يعني يجوز أن تقدم الخبر ويجوز أن تؤخره. الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة، فلو قلنا مثلا في بلادنا الخير الكثير، الذي يقول في بلادنا الخير الكثير جملة مفيدة، نعم، ما نوع هذه الجملة؟ في بلادنا الخير الكثير، إنها جملة اسمية. إذن لابد أن نعين المبتدأ والخبر. فأين المبتدأ؟ المبتدأ هو الخير، والكثير هذا نعت نتعلمه بعد ذلك، والنعت فضلة، يعني يمكن أن نقول يحذف. فلو قال قائل في بلادنا الخير لكانت جملة مفيدة. الخير مبتدأ، ما لهذا الخير؟ الخير ما له؟ الخير في بلادنا شبه الجملة، في محل رفع خبر مقدم. ما حكم هذا التقديم؟ جائز مقدم جوازا. أفهم من هذا أن المتحدث بهذه الجملة كان يسعه أن يقول الخير في بلادنا؟ نعم، فهذه الجملة صحيحة وهذه الجملة أيضا صحيحة. لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة، والمبتدأ معرفة، فيجوز أن يتقدم الخبر وأن يتأخر المبتدأ. يفهم من هذا أن الخبر إذا كان شبه جملة، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، يجب في هذه الحالة أن نقدم الخبر على المبتدأ. في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء ماذا في قصص الأنبياء؟ في قصص الأنبياء عبرة. أعرف هذه الكلمة، في قصص الأنبياء عبرة، إن هذه جملة مفيدة، كلام، هذا كلام، جملة مفيدة. إذا لابد أن نحكم على نوع الجملة، هل هذه جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية، جملة ليس فيها فعل، جملة اسمية. فالجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين هم المبتدأ والخبر. فأين المبتدأ والخبر؟ نعم، عبرة في قصص الأنبياء، هذا مبتدأ مؤخر. ما حكم التأخير وجوبا؟ لماذا؟ الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، والمبتدأ نكرة، فوجب التأخير. طب لماذا وجب التأخير؟ لماذا لا يجوز أن تقول عبرة في قصص الأنبياء؟ هذا ممنوع في الفصحى. أولا لأن النكرة هذه لا يبدأ بها إلا إذا كان هناك مسوغ، يعني يسوغ الابتداء بالنكرة. هذا إن شاء الله عندما تتعمقون في النحو نريد أن ندرس بعد هذه المقدمة كتابا آخر يأتيك بمسوغات الابتداء بالنكرة. يقول إن الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، فهل يجوز أن يكون نكرة؟ نعم، لكن لابد أن يكون هناك مسوغ للابتداء بالنكرة. فهنا ليس هناك مسوغ للابتداء بالنكرة. ثم إننا لو قلنا عبرة في قصص الأنبياء فهذه شبه جملة وقعت بعد نكرة، والجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، فصار هنا لبس. هل هي خبر للمبتدأ أم هي نعت لها؟ نعت له. ولذلك قالوا إذا أردنا أن نعبر بمبتدأ وخبر أخرنا الخبر، أخرناه وجوبا، فقلنا في قصص الأنبياء عبرة. كذلك أيضا يجب أن نؤخر المبتدأ ونقدم الخبر إذا كان من ألفاظ الصدارة. ألفاظ الصدارة، ستسألني ما ألفاظ الصدارة؟ ألفاظ تتصدر الجملة، يعني لا بد أن تبدأ بها الجملة. فالجملة العربية في مثل قولك حالك كيف، أنا أريد أن أسألك عن حالك فأقول حالك كيف، يقولون هذا غير صحيح في العربية لأن هذا استفهام، وجملة الاستفهام تنبني عندنا باسم أو بحرف يبدأ في جملة، تبدأ جملة الاستفهام به، فعليك أن تقول كيف حالك. وإذا أردت أن أسألك أين مسكنك، قلت لك أين مسكنه. وأصل الكلام حالك كيف، مسكنك أين، سفرك متى. لا، نحن نقول إيه؟ متى سفرك. فكيف نعرب؟ سوف نتذكر ما قلناه في الأسماء المبنية. من الأسماء المبنية، راجع درس الأسماء المبنية، أسماء الاستفهام ما عدا أي. كيف اسم استفهام، معرب أم مبني؟ مبني، مبني على ماذا؟ على الفتح. لكن أين موقعه من الإعراب؟ لقد وقع خبرا مقدما. طب هذا التقديم جائز أم واجب؟ واجب. لماذا؟ لأنه من الألفاظ التي تتصدر الجمل. جملة الاستفهام لابد أن تبدأ باسم استفهام. إذن كيف حالك؟ حال مبتدأ مؤخر وجوبا، والضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. أين كذلك، ومتى كذلك، اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، مسكنك، سفرك، خبر، أقصد مبتدأ مؤخر. الحالة الثالثة المبتدأ به ضمير يعود على بعض الخبر، ماذا لو قلنا للعلم أهله؟ هل هذه جملة مفيدة؟ فقلنا للعلم أهله، للعلم رجاله، فهي جملة مفيدة. ما نوعها؟ جملة اسمية. إذن لابد أن نبحث فيها عن المبتدأ والخبر. للعلم، هل الجار والمجرور يكون مبتدأ؟ لا. ولكن هل الجار والمجرور يكون خبرا؟ نعم. أخذنا في أنواع الخبر أن يكون جارا ومجرورا. فللعلم أهله، هذا مبتدأ مؤخر، وللعلم شبه جملة هي خبر المبتدأ. للعلم أهله. طيب، أنتم أخرتم المبتدأ، فلماذا أخرتموه؟ فقالوا لك يعني كنت تريد أن نقول أهله للعلم؟ قلنا له نعم، هذا ترتيب الجملة مبتدأ وخبر. فقالوا هذا الضمير أهله، لو قلت أهله، فقالوا لك أهل من؟ فقلت أهل العلم. الضمير هنا عاد على متأخر، وليس عندنا في العربية أن يعود الضمير على متأخر، إنما يعود الضمير على إيه؟ على متقدم. فقلنا لك قدم للعلم هذا حتى يعود الضمير على إيه؟ متقدم. لأنك لو أخرت الخبر لعاد الضمير على متأخر، وهذا ممنوع. هذا ممنوع. يبقى للعلم أهله، للطب رجاله، وهكذا. قبل أن نترك هذه المسألة، هي مسألة ترتيب الجملة الإسمية، الأصل أن يأتي المبتدأ في أول الجملة، في صدر الجملة، ثم يأتي الإيه؟ الخبر. هذا هو الأصل. لكن هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ وجدنا نعم، يتقدم الخبر على المبتدأ. أحيانا يجوز إذا كان شبه جملة والمبتدأ معرفة، فإن كان شبه جملة والمبتدأ نكرة وجب التأخير أو تقديم الخبر، أو كان من ألفاظ الصدارة كأسماء الاستفهام وجب التقديم لأنه يتصدر الجملة، أو كان المبتدأ به ضمير يعود على بعض الخبر، يعود على الخبر. فلماذا أخرنا المبتدأ؟ ليعود الضمير على متقدم، لأننا لو قدمنا المبتدأ لعاد الضمير على متأخر. سنتدرب الآن على هذه المسألة. فلو قلنا في البيت ضيوف وقلنا بين طلاب علم النحو أو طلاب العلم عموما، بين طلاب العلم الخامل والنشيط، جملة ثالثة، كيف المصير مثلا، جملة رابعة، للصديق حقوقه، وأنا أريد أن تفكر معي. والسؤال حول هذه الأمثلة الأربعة، عين المبتدأ والخبر واذكر حكم تقدم الخبر على المبتدأ أو تأخر المبتدأ. فلنشرع الآن في الجواب عن السؤال الأول. في البيت ضيوف، أين المبتدأ؟ ضيوف. وأين الخبر؟ في البيت. إن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، فما الحكم؟ واجب، واجب. يبقى يجب تأخير المبتدأ في مثل هذه الجمل. طيب سؤال آخر، اجعل المبتدأ هذا جائز التأخير، أو بعبارة أخرى اجعل الخبر هذا جائز التقديم، ماذا تفعل؟ في البيت الضيوف، في البيت الضيوف، أصلها الضيوف في البيت، تقول الضيوف في البيت أو في البيت الضيوف. بين طلاب العلم الخامل والنشيط، أين المبتدأ في هذه الجملة؟ نعم، الخامل والنشيط بين طلاب العلم. طبعا نحن يعني مبتلون بآفة في مدارسنا في الحقيقة، إن بعض المعلمين يعني أثابهم الله بدأوا يحفظون الأبناء الصغار في مراحل التعليم الأولى الناشئة بعض الثوابت، يقولون مثلا الجار والمجرور بعده مضاف إليه، والولد يحفظ ويفرح في الحقيقة، الولد يقول يعني هذا يسهل علي دراسة النحو. في الحقيقة، أو يقول مثلا معرفة ومعرفة صفر، نعت. وهذا في الحقيقة يعني إساءة للغة العربية، فيه تضليل للطلاب. الولد ينشأ على ذلك ويأتي إلينا في المدارس الثانوية تريد أن تفهمه، لا يريد أن يفهم، يقول لك المدرس قال لي كذا. فأنا يعني أريد أن تنظر معي في مثل ما كتبناه، عندما تقول في البيت ضيوف، هذا جار ومجرور، هذا مضاف إليه، ما هذا إيه؟ خبر، أقصد مبتدأ. يعني هو يقول له إن رأيت الجار والمجرور فاعرب مضاف إيه؟ إلي من قال هذا؟ في البيت ضيوف، أصلها ضيوف في الإيه؟ في البيت. إذن الأصل في الإعراب هو المعنى، أن تفهم المعنى أولا. ولذلك قالوا الإعراب هذا فرع، الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. ولذلك إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة حين نفسر القرآن الكريم نقرأ الآية، تفهم معناها أولا، ثم بعد ذلك تعرب، إذن الإعراب يأتي بعد فهم المعنى. في البيت ضيوف أصلها ضيوف في الإيه؟ في البيت. وهنا في مثل ذلك يقولون له معرفة، ومعرفة إيه؟ صفة. والولد يوضع له خط في الثانوية تحت كلمة الخامل، وقد حفظ أن المعرفة إذا جاء بعدها معرفة. من قال هذا؟ يعني وهناك أيضا يأتي اسم الفاعل العامل معرفا بالألف واللام وبعده المفعول به، فتقول الله هو الغافر الذنوب، الغافر الذنوب، والذنوب مفعول به. فهذه الثوابت، لا أنا لا أقول كل الثوابت التي يقولونها، ولكن هناك فيها أخطاء، نعم فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وفيها جناية على اللغة العربية من ناحية، وجناية على النشأ من ناحية أخرى. الولد قد يكون متميزا، ولكن لم يعلموه أن الإعراب فرع المعنى، فعليه أن يفهم المعنى أولا، من أين بدأت الجملة وأين انتهت، فيحدد الجملة من أين بدأت وأين انتهت، ثم بعد ذلك يحكم على هذه الجملة هل هي فعلية أم هي اسمية. لو كانت فعلية سيمشي في طريق فعل له فاعل وله مفعول، أو فعل مبني للمجهول يقرأه صحيحا فيعرب نائب الفاعل، وإن كانت الجملة اسمية فهو في طريق مبتدأ وخبر ونواسخ دخلت عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن لابد من فهم المعنى أولا. هذا الاستطراد كان لابد منه، ونحن نقرأ هذه الجملة: بين طلاب العلم الخامل والنشيط. بين طلاب العلم الخامل، قلتم الخامل هو المبتدأ، صحيح هذا هو المبتدأ، وأصل الجملة الخامل والنشيط بين طلاب العلم. هذا المبتدأ تأخر، فما حكم التأخير؟ هو معرفة، إذن جائز، يجوز أن نقول الخامل والنشيط بين طلاب العلم، ويجوز أن تقول بين طلاب العلم الخامل والنشيط. كيف المصير؟ كيف المصير؟ أعرب كلمة المصير، أعرب كلمة المصير. نقول هذا استفهام، وقد تقدمت كيف لأنها من ألفاظ الصدارة، والجملة أصلها المصير كيف. المصير كيف، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر. للصديق حقوقه، للصديق حقوقه، وطبعا هذا إيه؟ تقديم واجب لأنه من ألفاظ الصدارة. للصديق حقوقه، أين الخبر؟ للصديق. أين المبتدأ؟ حقوقه. هذا التقديم، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، جائز أم واجب؟ واجب، لأن المبتدأ به ضمير يعود على بعض بعض الخبر. فلو قلنا حقوقه لعادت الهاء الضمير، لعاد الضمير على متأخر، واللغة يعود فيها الضمير على متقدم ولا يعود على متأخر. بهذا نكون قد عرفنا سويا حكم تقدم الخبر على المبتدأ. به نكتفي اليوم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.